أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليت الشعر يأمن كان قصده عليه في رمزه لكون المعنى جزئيا لما لا يكون قصده استقراريا فيه من الكبد وهل يكون ذلك بذلك الدين قصد ليس مما يتبعه لك الا المستعمل فيه بل في الاستعمال فلما لا يكون في حق الله كيف يريد هذا الذي يكون المتعلقات ان يكون معاني المتعلقات غير منطبقه على الجزئيات الخارجيه. هذا الكلام من المسلم كالدليل على أن الآلية غير مأخوذة قيدا لمعاني الحروف، كما أن الاستقلالية لم تؤخذ قيدا لمعاني الأسماء. يقول المثني كلاما مع التعجب، هذا الكلام إشارة إلى هذا البيان ولكن مع التعجب. يقول إن كان قصد الآلية فيها في الحروف موجبا لجزئية معاني الحروف، فلماذا لا يكون قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لجزئية معانيها؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ إذ في الفلسفة قاعدة معروفة، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. قصد الآلية في الحروف مثل قصد الاستقلالية في الأسماء، لا فرق بينهما. فحينئذ إذا كان قصد الآلية جزءا لمعاني الحروف وقيدا لمعاني الحروف، فلماذا لا يكون قصد الاستقلالية جزءا لمعاني الأسماء وقيدا لمعاني الأسماء؟ لماذا؟ مع أن الثاني مثل الأول وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، مع أن قصد الاستقلالية في الأسماء هذا القصد ليس جزءا وقيدا لمعاني الأسماء، فليكن في الحروف كذلك. قصد الآلية لا يكون قيدا لمعاني الحروف. فالمعاني في الأسماء هو نفس المعاني في الحروف مجرد أن قيد الآلية والاستقلالية. هذا أولا. والثانية يقول المثني لو فرزنا على محل الفرد، لو فرزنا أن قصد الآلية قيد لمعاني الحروف لو فرزنا هكذا لك، لو كان الأمر هكذا لزم على هذا الفرد، لزم أن تكون المعاني الأسماء أيضا مقيدة بهذا القيد. فلا تكون المعاني الأسماء منطبقة على الخارجيات يلزم هذا المحفوظ، فلا يتمكن المكلف من الامتثال على هذا الفصل. وبعبارة أخرى، هذا الكلام من المصنف يمكن إرجاؤه إلى القياس الاستثنائي وجعل هذا القياس الاستثنائي دليلا على أن أصل الآلية ليس جزءا للمعاني الحروف. تقريب هذا القياس الاستثنائي لو كان قصد الآلية قيدا للمعاني الحديث للمعاني الحرفية لنزم أن يكون هذا قيدا للمعاني الإسمية التي هي متعلقات الحروف. والتالي باطل فالمقدم السيء. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على بيان أو ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي أولا وبطلان التالي ثانيا. الملازمة هي ثابتة. كيف الملازمة ثابتة؟ إذ لو كان قيد الآلية هذا أي لحاظ الآلية قصد الآلية قيدا للمعاني الحرفية لازم أن يكون قصد الاستقلالي قصد الآلية نفس هذا قيدا للمعاني الإسمية عندنا أي لمتعلقات الحرف المعاني الإسمية التي هي من متعلقات الحرف. لماذا يلزم أن يكون قيدا للمعاني الإسمية أيضا؟ إذ قد يكون الحرف معنى الحرف قيدا للمعنى الإسمي. وفي علم المنطق هنا قياس المساواة، قيد القيد قيد، قصد الآلية قيد للمعنى الحرفي والمعنى الحرفي قيد للمعنى الإسمي، فقصد الآلية قيد للمعنى الإسمي أيضا بمقتضى هذه القاعدة قياس المساواة. فيلزم أن تكون المعاني الإسمية وهي متعلقات الحرف مقيدة بهذا القيد أي بقيد الآلية. هذا ملخص الكلام في بيان الملازمة. والتالي باطل أي معاني متعلقات الحرف ليس متعلقات الحرف مقيدة بهذا القيد. كون متعلقات مقيد بهذا القيد باطل، ليس مقيد بهذا القيد. لماذا باطل؟ لأمرين، لدليلين. الأول لو كانت المتعلقات مقيدة بهذا القيد أي قصد الآلية لما تكون منطبقة على الخارجية، لأن قصد الآلية من الأمور الذهنية من الأمور العقلية، والأمور العقلية لا تنطبق على الأمور الخارجية باختصاص. وجود الأمور العقلية في الذهن، لا يوجد الأمر العقلي لا يوجد في الخارج. مثلا من باب المثال، كلية الكلي كلية الإنسان من الأمور العقلية، هل الكلي يوجد في الخارج؟ كل ما يوجد في الخارج هو جزئي. الكلي الذي موطنه الذهن لا يوجد في الخارج، في محل الكلام إذن قصد الآلية كلي عقلي أو جزئي ذهني لا ينطبق بالخارج. يلزم هذا الاشكال، يلزم عدم انطباق متعلقات الحروف في الخارجيات في الأمور الخارجية. فحينئذ حينما نقول سر من الكوفة إلى البصرة أو سر من الكوفة إلى البصرة، سواء كانت الجملة اسمية خبرية أو جملة إنشائية، سر من الكوفة إلى البصرة، حينئذ هنا معاني تتعلق بالحرف بالمين، لمين علاقة بهذه المعاني؟ من هذه المعاني السير والكوفة والبصرة، معنى السير من الكوفة إلى البصرة مين للابتداء، له العلاقة بالسير وله العلاقة بالكوفة وله العلاقة بالبصرة، هاي الأمور. وهذه الأمور معانيها معاني اسمية، معاني المتعلقات معاني اسمية. فإذا كان معنى الابتداء المستفاد من مين مقيد بالقيد الآلي بقصد الآلية له العلاقة بالسير، السير أيضا يقيد بهذا القيد، وله العلاقة بالكوفة والبصرة، الكوفة والبصرة أيضا يتقيدان بهذا القيد، فهذه الأمور كلها مقيدة بهذا القيد، مقيدة بقصد الذهن، بقصد الآلية في الذهن. كل ما هو مقيد في الذهن لا يوجد في الخارج، لا ينطبق على الخارج، أي على السيد الخارجي، على الكوفة موجودة في الخارج، على البسلة الموجودة في الخارج، لا ينطبق على هذه الأمور. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني، إذا لم ينطبق هذه الأمور في الخارج لا يتحقق الامتثال أيضا، لا يتحقق الامتثال في قولنا سر من الكوفة إلى البسلة. سير من الكوفة إلى البسلة معناه الأمر بالسير من الكوفة إلى بصرة. هل يتمكن المكلف من إيجاد السير من الكوفة إلى البصرة سير خارجي؟ لا، لأن السير مقيد بقيد قصد الآلية الذهنية، هذا مما لا يوجد في الخارج، لا يمتنع إيجاده في الخارج، فيمتنع الامتثال، يمتنع الامتثال، وهذا باطل، مع أن هذه المعاني تنتبه في الأمور الخارجية، ومع أن المكلف يتمكن من الامتثال ولازم انطباق هذه المعاني في الأمور الخارجية، ولازم قدرة المكلف على الامتثال أن قصد الآلية لم يؤخذ في المعنى الحرفي، لم يؤخذ أيضا بالمعنى الحرفي. فالتالي باطل، أي قصد الامتثال لم يؤخذ بالمعنى الحرفي، فالمقدم وهو قصد الامتثال مأخوذ بالمعنى الحرفي، أي قصد الآلية مأخوذ بالمعنى الحرفي أيضا يكون باطلا، والنتيجة هي عدم قصد الآلية في المعاني الحرفية، هذه النتيجة. فهذا أقوى دليل على عدم قصد الآلية في المعاني الحرفية، كما لم تؤخذ قصد الاستقلالية في المعاني الاسمية. نعم، قصد الآلية أخذت في الحرف والاسم، قصد الآلية أخذت في ناحية الاستعمال، وقصد الاستقلالية أيضا أخذت في ناحية الاستعمال. يجب على المستعمل حينما يستعمل الحرف يجب أن يستعمل في المعنى الآلي، حينما يستعمل الاسم يجب عليه أن يستعمله في المعنى الاستقلالي. هذا هو. ولهذا يقول: وليت شعر إن كان قصد الآلية فيها أي في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا مقيد بقيد الآلية في الذهن، فلما لا يكون قصد الاستقلالية في أي في الاسم موجبا له، موجبا للجزئية. قصد الاستقلالية في الاسم أيضا موجبا للجزئية، مع أنه لم يقول أحد بأن قصد الاستقلالية في الاسم موجب للجزئية. وهل يكون ذلك الاستفهام بالإنكار أي لا يكون ذلك، هل يكون ذلك أي لا يكون ذلك إلا لكون هذا القصد قصد الآلية أو قصد الاستقلالية في جانب الاسم ليس مما يعتبر في الموضوع له، في الموضوع له لا يعتبر في الموضوع له في جانب الاسم ولا في المستعمل فيه بل في الاستعمال. هذا القصد قيد للاستعمال، فلما لا يكون فيها كذلك، فلما لا يكون في الحروف كذلك، في الحروف عند الأمر كذلك قصد الآلية اعتبر في الاستعمال، في ناحية الاستعمال لم يعتبر لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. فلما لا يكون فيها كذلك أي في الحروف كذلك. ثم يقول هذا هو الاستدلال: كيف يكون قصد الآلية معقوس في المعاني الحرفية؟ لا يكون معقوس في المعاني الحرفية، وإلا أي لو كان معقوس في المعاني الحرفية لزم هذا الإشكال، لزم أن يكون معاني المتعلقات كالسيف والبسرة والكوفة في مثل سير من الكوفة إلى البسرة، هذه المتعلقات غير منطبقة على الخارجيات، على الجزئيات الخارجية أي على السيف الخارجي والكوفة الخارج موجودة في الخارج والبسرة الموجودة في الخارج. لماذا غير منطبقة؟ لكونها على هذا على تقدير أن يكون قصد الآلية قيدا للمعنى الحرفي كليات عقلية. لما ذكرنا من الخارج أن هذا القصد حينما قيد للمعنى الحرفي يصدق المعنى الحرفي كليا عقليا، كلي المعنى الكلي العقلي لهذا المعنى موجود في الذهن فقط لا يوجد في الخارج. وإذا كان هذا القيد قيدا للمعنى الحرفي والمعنى الحرفي أيضا قيد لمتعلقاته وقيد القيد قيد، فهذا القيد يصبح قيدا للمتعلقات أي قيدا للبسرة والكوفة والسير، قيد للسير والكوفة والبسرة. كل هذه المعاني الثلاثة تصير معاني عقلية، إذا تصير معاني عقلية لا تنطبق على الخارجيات، إذ لا موطن للمعنى العقلي إلا في العقل. ولهذا يقول: والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن والعقل. فعلى هذا الفرض فالسير والبصرة والكوفة سرت من البصرة إلى الكوفة أو سر من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق، هذه المعاني لا يكاد تصدق على السير والبسلة والكوفة الموجودات في الخارج. لماذا؟ لتقيد هذه المعاني بما اعتبر فيه القصد، فتسير هذه المعاني عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. إذا كانت انطباقها على الأمور الخارجية مستحيلة فيستحيل الامتثال أيضا، إذا كانت الجملة جملة إنشائية كقولنا السير من الكوفة إلى البصرة هل يمكن الامتثال؟ لا يمكن الامتثال. فحسب الكلام لو كان قصد الاستقلالية، عفوا لو كان قصد الآلية معقودا قيدا للمعنى الحرفي لو كان هكذا لازم ذلك لما كانت المتعلقات منطبقة على الخارجيات، والتالي عدم كون المتعلقات منطبقة على الخارجيات باطل. فكون القسط الآلي قيدا للمعنى الحرفي أيضا باطل. هذا هو القياس الاستثنائي الذي ذكرنا توضيحه من الخارج. لتقيدها بما اعتبر فيه قصد التسير العقلية فيستحيل الانطباق على الامور الخارجية، وبما حققنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم والصدق على الكثيرين، وان الجزئية باعتبار تخيل المعنى بالجحاد في موارد الاستعمالات آليا او استقلاليا، وكليته بلحاظ نفس المعنى، ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال. وبما حققنا، المراد من هذا الكلام إشارة إلى ما ذكر المسند وقال أن نفس المعاني الإسمية والحرفية، نفس المعاني الإسمية والحرفية التي تسبق على كثيرين فتكون كلي، فتكون هذه المعاني معاني كلية تبعية. فالمعنى الحرفي نفس المعنى الحرفي يكون كليا تبعيا، ونفس المعنى الاسمي أيضا يكون كليا تبعيا، ولكن إذا لحظ نفس المعنى بما هو من دون قيد يكون كلية تبعية، ولكن هذا المعنى مقيدا بلحاظ الذهني أي لحاظ الآلية في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الاسم يكون كليا عقليا. بهذا الاعتبار يكون كليا عقليا، ولكون هذا المعنى بهذا الاعتبار موجود في الذهن يكون جزئيا ذهنيا، فلا منافاه بين هذه المعاني الثلاثه. لماذا لا منافاه بين هذه المعاني الثلاثه؟ لتعدد الاعتبار. هذه المعاني باعتبار نفسها كليه طبيعيه، باعتبار قيدها كلي العقل، باعتبار كونها موجود في الذهن جزئي ذهني. بالتعدد الاعتبار ينتفي المنافاة، فلا منافاة في صدق هذه المعاني، لا منافاة كي يقال معنى التنافي كيف يكون هذا كلي طبيعي وكل عقلي وجزء ذهني، مع أن معنى كل طبيعي غير معنى كل عقلي، ومعنى كل عقلي غير معنى الجزء الذهني. هذا هو التنافي، ولكن نظرا إلى تعدد الاعتبار ليس بين هذه المعاني التنافي. هذا المعنى نظرا إلى نفسه يكون كليا طبيعيا، نظرا الى كونه مقيد بالقيد العقلي الاستقلالية او الآلية يكون كليا عقليا، ونظرا الى وجوده في الذهن يكون جزئيا ذهنيا. يقول المسند وبما حققنا من عدم التنافي بين الكلي العقلي والجزئي الذهني وبين الكلي الطبيعي والجزئي الذهني، بهذا الكلام يحقق بما حققنا إشارة إلى هذا الكلام يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم جزئية المعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي المقيد باللحاظ الذهني موجود في الذهن فيكون جزئيا، أو المعنى الاسمي لأن المعنى الاسمي المقيد بقيد الاستقلال في المفهومية موجود في الذهن، لا تنافي بين هذا المعنى الجزئي الذهني وبين الصدق على كثيرين. لماذا لا تنافي؟ باعتبار ستة على كثيرين يكون كليا تبعيا. لماذا؟ لأن الست على كثيرين باعتبار نفس المعنى، والجزئي باعتبار كون المعنى مقيد بقيد فلا تنافي بينهما، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا بالحروف أو استقلاليا بالأسماء، ولكن كليته بلحاظ نفس المعنى فلا تنافي بين الجزئية والكلية. ومن عدم التنافي بين الكلية والجزئية في المعاني الحرفية ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفء الحرف. هذا الإشكال والدفء وهذا الإشكال لا يختص بالحرف بل يجري في الاسم. كيف لا يختص بالحرف؟ مثلا هذا الإشكال الحرف نفس المعنى الابتداء يكون كليا تبعيا في الحرف، نفس معنى الميل المن الابتداء نفس هذا المعنى يكون كليا تبعيا، وكون هذا المعنى مقيد باللحاظ الآلية بهذا الاعتبار يكون كليا عقليا. وباعتبار كوني موجود في الذهن يكون جزئيا ذهنيا. فباعتبار نفس المعنى يكون كليا تبعي، باعتبار مقيد بقيد ذهني يكون كلي عقلي، باعتبار كون ذلك المعنى موجود في الذهن يكون جزئيا ذهني. بالتعدد الاعتبارات ينتفي التنافي. فليس التنافي بين هذه المعاني، هل هنا تنافي؟ هل هنا تنافي؟ فيدفع اشكال التنافي، فيدفع هذا الاشكال اشكال التنافي. هذا في الحرف. ونفس هذا التوقم الإشكال التنافي والدفع هذا الإشكال يأتي في الاسم أيضا. كيف؟ نفس معنى الابتداء الاسمي يكون كليا تبعيا، وكونه مقيد بقيد الاستقلالية الذهنية يكون كليا عقليا، وكونه موجود في الذهن يكون جزئيا ذهنيا. فاحتمال التنافي كيف يسق على معنى واحد انه كلي تبعي وكلي عقلي وجزئي ذهني، هذا التنافي يندفع بالتعدد الاعتبارات. باعتبار نفس المعنى يكون كليا تبعيا، باعتبار كونه مقيدا بالاستقلالية يكون كليا عقليا، باعتبار وجوده في الذهن يكون جزئيا ذهنيا. فيندفع هذا الإشكال، فهذا الإشكال لا يختص بالحرف بل هذا الإشكال مشترك بين الاسم والحرف. فكما هذا الإشكال يرد على المعنى الحرفي يرد على المعنى الاسمي أيضا، كما يندفع هذا الإشكال الوارد في المعنى الحرفي يندفع هذا الإشكال الوارد في المعنى الاسمي أيضا. ولهذا يقول هكذا: وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، وكليته بلحاظ نفس المعنى، ومن رفع التنافي ودفع هذا الإشكال في المعنى الحرفي ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يؤم غيره، أي يؤم الاسم أيضا. هذا الإشكال يرد في المعنى الاسمي أيضا. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومضاد للأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، أي في الأمر الثاني في باب الوضع سبق الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هنا. والإعادة ثم إعادة هنا، إعادة تكرار هذا البحث هنا مع ذلك، أي مع سبق هذا البحث سابقا لما فيها من الفائدة، لما في هذا الإعادة من الفائدة. ما هو الفائدة؟ دفع هذا الإشكال، فرق بين المعاني الثلاثة، فرق بين الكل التبيئي والكل العقلي والجزئي الذهني. بيان الفرق بين هذه المعاني الثلاثة ثم دفع إشكال التنافي بهذا الفرق هذا هو فائدة هذا التكرار. مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة أيضا، إفادة الفرد فهم لعله إشارة إلى ضعف هذا التكرار. الدليل على هذا التكرار ما هو؟ للترتب الفائدة، لأن الإعادة فيها فائدة، هذا هو الوجه للإعادة. ولكن هذا الوجه ضعيف. لماذا هذا الوجه ضعيف؟ الدليل على ضعف هذا الوجه، وجه ضعف هذا الوجه أن كل فائدة إذا كانت في الإعادة فائدة ليست موجبة للإعادة. نعم في الإعادة فائدة وإن كانت فائدة، ولكن ليست كل فائدة من موجبات الإعادة، بل الفائدة كانت موجبة للإعادة إذا كانت مقترنة بالشواهد والبرائن الزائدة على ما تقدم. في الأمر الثاني قدم هذا البحث، إذا كانت الإعادة مقرونة بالشواهد والأدلة زائدة فتوجب الإعادة، موجب الإعادة، ولكن هذه الإعادة ليس كذلك، ليست مقترنة بالأدلة والشواهد زائدة على ما تقدم في أصل الكتاب. ولهذا فهذه الفائدة المذكورة في الإعادة ليست موجبة لجواز الإعادة. هذا هو ضعف دليل ووجه الإعادة. لعل تفهم إشارة إلى هذا. رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرصة والصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجد اختلافا. ملخص هذا الأمر الرابع الذي ينبغي ذكرها قبل بيان أدلة أقوال في المشتق. هذا الأمر الرابع في الحقيقة دفء للتبخر البعض القائل بالتفصيل في بحث المشتق، وهو فاضل التوني. فاضل التوني من المحققين يقول بالتفصيل في بحث المشتق. التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني أن المشتق يختلف باختلاف المبادئ. إذا كان مبادئ المشتق من الأمور الفعلية كالضارب والآكل والناصب فالمشتق على هذا الفرد حقيقة في خصوص من تلبس بالمبادئ. وإذا كانت مبادئ المشتق من غير الأمور الفعلية بل كانت مبادئ المشتق حرفة أو صناعة أو ملكة أو قوة، لو كانت المبادئ من هذا القبيل فيكون المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ. قال هكذا فاضل التوني، قال هكذا تقريب هذا القول. مثلا حينما يقال زيد ضارب إن قضى عنه الضرب كان ضاربا سابقا، إن قضى عنه الضرب فعلا حال الانقضاء إذا قيل زيد ضارب فيكون هذا الاستعمال مجازا. بعض لوازم المبدأ إفلاق الضارب على الزيت الذي انقضى عنه المبدا يكون مجازا. هذا فيما إذا هذا ما مثال ما أخذ ما كان المبدا فعليا، أخذ المبدا على نحو فعلي، ولكن إذا كان على نحو الحرفة أو على نحو الصناعة أو على نحو الملكة، حرفة كالبقال، بقال واحد اختار البقالية يكسب رزقه من طريق البقالية، من هذا الطريق بقال. هذا البقال أخذ هنا المبدأ الاشتقاق على نحو الحرفة، إذا كان في بيتي يقال أنه بقال أم لا، ليس في محل ليس مشغول في بيتي يقال أنه بقال، يقال أنه بقال، يقال في حال النوم يقال أنه بقال، جالس في بيتي يقال أنه بقال، إذا كان مشغولا بالدكان أيضا يقال أنه بقال. فحيل الاشتغال والتلبس بالمبدأ يقال المشتق أي أنه بقال على نحو الحقيقة، وبعد الانقضاء أيضا يقال أنه بقال على نحو حقيقة، هي يكون المشتق مشتق حقيقة في العام. وهكذا فيما إذا أخذ مبدأ المشتق على نحو الصناعة، على نحو الصناعة نجار، هاي نجار كان مشغول بالعمل يقال أنه نجار. جاء في الحسينية لاستماع مثلا مجالس التعظية يقال أي هاي نجار، يطلق على نحو الحقيقة سواء كان متلبس أو مشغول بالعمل أو لم يكن مشغول بالعمل، يطلق عليه المشتق على نحو الحقيقة فيكون بمعنى العمل. وهكذا إذا أخذت المبدأ على نحو الملكة كما في المشتهي ملكة الاجتهاد، قوة الاجتهاد ملكة الاجتهاد، حصلت لهذا الشخص ملكة الاجتهاد فيطلق عليه أنه مجتهد، مجتهد باعتبار وجود الملكة فيه مجتهد. فإطلاق المجتهد عليه على نحو الحقيقة سواء كان مشغولا باستنباط الأحكام الشرعية أو كان نائما أو كان في مكان آخر يطلق عليه المشتق على نحو الحقيقة حال التلبس وبعد الانتقال. هذا هو ملخص ما يقال بالتقريب هذا التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني، إلا أن المسند يرد هذا التفصيل ويقول، المسند يقول هكذا، يقول اختلاف المشتقات بحسب المبادئ كما ذكرنا لا يوجد الاختلاف في المعنى الحقيقي أو الاختلاف في المبحوث عنه أنه حقيقة في متلبس بالمبدأ فقط أو في الأعم من المتلبس بالمبدأ، لا لا يوجد الاختلاف في هذا المعنى. لماذا لا يوجد الاختلاف؟ إنما الاختلاف على هذا الفرق على اختلاف في كيفية التلبس، ليس الاختلاف في المعنى المشتق. لماذا؟ لأن المفروض أن محل الكلام في المشتق، هل إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ، من قضى عنه المبدأ هل هو على نحو الحقيقة أم لا، بعد أن إطلاقه على المتلبس بالمبدأ على نحو الحقيقة، ولكن على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة أم لا؟ إلا أن انقضاء المبدأ يختلف فيما أخذ المبدأ على نحو الفعلي أو على نحو الحرفة أو على نحو الملكة. انقضاء المبدأ في مورد الذي أخذ المبدأ فعليا حينما كان مشغول بالزرع يسمى زارعا، بعدما زرع خالص فرغ عن العمل ذهب إلى بيته من قضى عنه المبدأ، هذا من قضى عنه المبدأ، هذا فيما أخذ المبدأ على نحو الفعلية. ولكن إذا أخذ المبدأ على نحو الحرفة متى يتحقق زوال المبدأ؟ حينما يترك البقالية رأسا، يترك البقالية فعلا، ليس بقال، الحمد لله صار سائق يشتغل بسياقة، ترك البقالية. هنا محل الكلام، هل إسلاق البقال عليه على الحقيقة أم لا؟ ولكن ما لم يترك هذا الشغل، هذه الحرفة، يسمى متلبس بالمبدأ، وإن كان في البيت، وإن كان في مكان آخر، وإن لم يكن مشغول بالدكان مثلا. وهكذا النجار، نجار متى يثق عليه أن انقضاء المبدأ؟ إذا ترك النجارية، ترك النجارية فعلا، درب الكمبيوتر، أي فتح محل لتدريب كمبيوتر مثلا، اشتغل بهذا الشغل أسهل من النجارية، فترك النجارية، ترك النجارية، ترك هذا انقضى المبدأ. هل يقال على عليه يثق عليه أنه نجار على نحو الحقيقة أم لا؟ هكذا المجتهد إذا زالت عنه ملكة الاجتهاد، زالت ملكة الاجتهاد، هذا معنى زوال المبدأ في هذا المثال. هل بعد زوال ملكة الاجتهاد لغلبة الشيبوبة عليه لا يعرف أحد شيئا مسكين لكثرة الشيبوبة مثلا، هل يقال عليه أنه مجتهد على نحو الحقيقة أم لا؟ لا يختلف، فلا خلاف في محل نزاع. فالحاكم أن اختلاف المبادئ لا يجب اختلافا فيما هو محل الكلام، محل الكلام هو زوال المبادئ، ولكن التلبس بالمبادئ يختلف بعد زوال المبادئ، هل يكون المشتق حقيقة أم لا؟ هذا هو محل الكلام. ولهذا يقال رابعا أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة كالبقال، والصناعة كالنجار، وفي بعضها قوة وملكة كالمجتهد، وفي بعضها فعليا كالزارب والقائم، لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقات بحسب الهيئة، لا يوجب أصلا، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، الجهة المبحوث عنها أن إطلاق المشتق بعد انقضاء المبدأ هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف التلبس بالمبدأ في المذيع أو الحال، يختلف مثلا كما ذكرنا من الخارج، فيكون التلبس به بالمبدأ فعلا لو أخذ حرفه، سواء كان مشغول أو لم يكن مشغول، أو ملكة مثلا، ولو لم يتلبس بعد إلى الحال، لم يكن متلبسا في الحال، كان نائما أو جالسا، أو انقضى عنه مثلا، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، لو أخذ فعليا مما انقضى عنه المبدأ، لو فرغ عن الزر أو عن القيام، فلا يتفاوت في المشتقات أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. الحمد لله.